إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا بحمد الله عز وجل قد فرغنا من الكلام على أقسام المياه، وعرفنا أن للعلماء في تقسيم المياه موقفين، فمن العلماء من يقسم الماء قسمة ثلاثية، وهذا هو منهج الجمهور، ومن العلماء من يقسم المياه قسمة ثنائية، وهذا هو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة واختاره جمع من المحققين. وعرفنا أن الماء فيه ثلاثة أطراف أو ثلاثة أقسام، قسمان محل إجماع ومحل خلاف في قسم. أما محل الإجماع فهو الطهور، والطهور مجمع على وجوده وعلى أنه الأصل في المياه، والنجس مجمع على وجوده، والقسم الثالث الذي هو محل الخلاف هو الظاهر. وعرفنا أن المختار فيما يظهر لنا والله أعلم هو أن الماء على قسمين، طهور ونجس، وأن أنه لم يقم دليل قوي على وجود قسم ثالث. ومع ترجيحنا أن الماء ينقسم إلى قسمين، فإننا نقول إن من وجد ماء طهورا وماء يسمى عند بعض العلماء طاهرا، فإن الأفضل أن يتوضأ أو يتطهر بالطهور. الاحتياط أن يتطهر بما يسمى طهورا عند الجميع، وذلك أن الاحتياط يشرع عند الخلاف لأمرين. الأمر الأول، إذا كان مدرك القول المرجوح قويا، يعني إذا كان دليل القول المرجوح قويا وإن كان دليلك أقوى منه، هنا يشرع الاحتياط وهو ما يسمى بالخروج من الخلاف. والأمر الثاني الذي يشرع عنده الاحتياط قطع باب الوسواس وسد بابه، وقطع الوسواس مقصود. وهنا في مسألتنا يوجد الأمران معا، فالخلاف في المسألة قوي جدا، ولا زالت أنظار العلماء قديما وحديثا يعني تتردد في المسألة، فالخلاف قوي وإن كنا نرجح القسمة الثنائية. والأمر الثاني أن في ذلك قطعا للوسواس، لأنك إذا توضأت بما هو ظاهر إما أن توسوس في صحة صلاتك، وإما أن توسوس بالاشتغال بالمسألة، إما أن توسوس. والوسواس وارد، لأن الشيطان يورد على الإنسان يعني الوساوس عند وجود أسبابها، فأنت إذا جاءك الشيطان وقال لك أنت توضأت بهذا الماء وهذا الماء يعني طاهر وليس بطهور، إما أن توسوس في صحة صلاتك وإما أن توسوس في صلاتك بأن تأخذ وترد ونحو هذا. ولذا نقول الأفضل والاحتياط للإنسان إذا وجد طهورا وما يسمى طاهرا أن يتطهر بالطهور. ثم أشرنا إلى مسألة يثيرها بعض الذين يخالفون المقسمين القسمة الثنائية، وهي أن الخلاف يعني لفظي وليس معنويا. ونقول إن الخلاف في هذه المسألة معنوي في بعضه، لفظي في بعضه، فيكون الخلاف لفظيا في أمرين. الأمر الأول ما يسميه الجمهور ماء باعتبار أصله ولا نسميه ماء باعتبار مآله، ما يسميه الجمهور ماء باعتبار أصله ولا نسميه ماء باعتبار مآله، مثل الماء المطبوخ فيه اللحم يسميه الجمهور ماء باعتبار الأصل ويدخلون في كلامهم عن المياه، ونحن لا نسميه ماء باعتبار مآله. لا شك أن الماء المطبوخ فيه المرق أو المطبوخ فيه اللحم كان ماء بالاتفاق وصار مرقا بالاتفاق، لكن الجمهور ينظرون إلى أصله فيدخلونه في الكلام عن المياه، ونحن ننظر إلى مآله فلا ندخله في الكلام عن المياه. ولا شك أن الجميع يتفقون على الحكم وهو أنه لا يتطهر به، وهو لا شك خارج عن المياه. الأمر الثاني ما لا يسمى ماء بإطلاق، ما لا يسمى ماء بإطلاق وإنما يسمى ماء بالإضافة، مثل ماء الورد، ماء الزهر ونحو هذا، وهذا لا شك أن الجميع يتفقون على حكمه وهو أنه لا يتطهر به. وأصحاب القسمة الثنائية يقولون هذا ليس ماء، كلامنا في الماء المطلق الذي يصح شرعا وعرفا أن تقول هذا ماء وتسكت، بحيث لو طلب منك الماء فجئت به لا تلام، وهذا ليس من مسألتنا. إذن في هذين الأمرين لا شك أن الحكم متفق عليه، وما عدا فالخلاف لا شك معنوي وتترتب عليه أحكام ومسائل كثيرة. وكنت يعني قلت في الدرس السابق إن شاء الله في هذا الدرس سنتكلم عن بعض المسائل التي يلحقها العلماء بهذا القسم، ثم نفتح الباب فيما يورد على ما ذكرناه. هذا القسم ما يورد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إشكالات على عبارات الكتاب، يعني قد تكون عبارة مرت بنا لم نشرحها، أو يعني في إشكال عند بعض الإخوة عليها نتطارح فيها. والقسم الثاني إشكالات على مسائل الكتاب، والقسم الثالث إشكالات فقهية، سواء يتعلق فيما طرحنا أو يعني فيما يرى الإخوة أنه يتصل بالأمر. فنبدأ بذكر بعض المسائل التي يلحقها العلماء بهذا القسم، ومن أهمها أن من شك في طهورية الماء بنى على اليقين، أن من شك في طهورية الماء بنى على اليقين، يعني جاء إنسان فوجد الماء متغيرا، وجد الماء متغيرا لكن لا يدري هل تغير بنجاسة أو تغير بطاهر، يشك في المغير، يبني على اليقين، واليقين هو الطهورية، اليقين هو الطهورية، فيتوضأ به، وهذه قاعدة الشريعة العامة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقنت أن الماء طهور وشككت في نجاسته فتعمل باليقين وهو أنه طهور، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق أنه يعمل باليقين في الماء وهو الطهور. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي تلحق من جهة الطهارة وإن لم تكن من المياه، وهي من كان عنده ثياب وشك في نجاسة بعضها، من كان عنده ثياب وشك في نجاسة بعضها واشتبه النجس بالطهور. مسألة عنده ثياب شك في نجاسة بعضها، المسألة الثانية اشتبه النجس بالطهور، يعني عندك ثلاثة ثياب، ثوبان متيقن من طهارتهما بعينهما تعرفهما، وثوب شككت فيه. يقول العلماء هنا يصلي في الثياب التي تيقن طهارتها. لماذا؟ قالوا احتياطا، احتياطا. ولو صلى بالثوب الذي شك في طهارته فصلاته صحيحة، لأن اليقين الطهارة، لأن اليقين الطهارة. يعني عندك كما قلنا ثلاثة ثياب شككت بنجاسة واحد، يقول العلماء الأفضل أن يصلي بالثياب التي لا يشك فيها، ولكن لو صلى بما شك فيه فالصلاة صحيحة. طيب المسألة الثانية، تيقن المسلم من نجاسة ثوب واختلط بثيابه، عنده خمسة ثياب بيض، وقع البول على ثوب منها ولم يغسله مباشرة، ثم نسي عينه واختلط مع الأربعة الآخرين، في هذه الحال ماذا يصنع؟ يشك في كل ثوب أنه هو النجس. من أهل العلم من قال يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة، يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. كيف؟ يقولون كما مثلنا الآن، عنده خمسة ثياب تيقن من نجاسة واحد، يقولون يصلي صلاة، هذا عدد النجس، ثم يصلي صلاة ثانية، يكون صلى صلاتين. لماذا؟ يقولون لأنه بهذا يكون قد صلى بثوب طاهر يقينا، لأن النجس كم؟ واحد. فإذا صلى بثوب إما أن يكون هو النجس أو يكون هو الطاهر، أليس كذلك؟ إن كان هو الطاهر فقد فرغنا، وإن كان هو النجس يصلي بثوب آخر. طيب إذا كانت الثياب خمسة وتيقن من نجاسة اثنين واشتبه بالبقية، يقولون يصلي صلاتين ويزيد ثالثة، لأنه بهذا يكون قد تيقن أنه يعني صلى بثوب طاهر. ولا يرد على هذه المسألة ما يرد على المياه، لأنه ها هنا في الثياب هو متطهر، ولكن الاشتباه في الثوب. والعلماء يقولون انه يجوز للانسان ان يصلي بالثوب النجس عند الضرورة، يجوز للانسان ان يصلي بالثوب النجس عند الضرورة، يعني مثلا انسان ليس عنده الا ثوب نجس وليس عنده ماء يغسل به الثوب، فهل يصلي عريانا او يصلي بثوبه النجس؟ يقول العلماء يصلي بثوبه النجس، يصلي بثوبه النجس، ويقولون هذا مقام ضرورة. هذا مقام ضرورة. فكونه يعني صلى لكن ما دام انه قادر على ان يصلي بثوب طاهر لا بد ان يصل اليه. هذا اول. ومن اهل العلم من قال انه يتحرى, انه يتحرى فيجتهد, وما غلب على ظنه انه النجس اخرجه ويصلي بما يرى انه طاهر. يقولون لان هذا مقام ضرورة فيكتفى فيه بالاجتهاد. والذي يختاره بعض المحققين انه ان كان عدد النجس قليلا فانه يصلي بعدده ويزيد واحدة لان هذا يقين, وان كان عددها كثيرا فانه يتحرى لان كونه يصلي بعدد النجس فيه مشقة, فيه مشقة وفيه حرج, والحرج مرفوع عن الدين. طبعا هذا مشروط بشرطين, كل كلامنا هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون عنده ماء يغسل به الثياب, أن لا يكون عنده ماء يغسل به الثياب, لأنه إذا كان عنده ماء يغسل الثياب يغسل به الثياب فإنه يجب عليه أن يغسلها حتى يدخل في صلاته على يقين. الشرط الثاني أن قلنا الشرط الأول أن لا يكون عنده ماء يغسل به الثياب, و الشرط الثاني أن لا تكون عنده ثياب. يعني لو فرضنا أن ما عنده ماء لكن عنده ثوب متيقن أنه طاهر, مثلا الثوب الذي عليه متيقن أنه طاهر وشك في خمسة, نقول ليجتنب الخمسة كلها ويصلي بثوبه. فإذا انعدم الماء وانعدم الثوب الذي يتيقن من طهارته بعينه, هنا تأتي المسألة التي يعني ذكرناها. تبقى مسألة أخيرة وهي من تيقن من نجاسة الثوب وشك في موضعها, من تيقن من نجاسة الثوب وشك في موضعها, قال العلماء يغسل ما يتيقن به زوال النجاسة, يغسل ما يتيقن به زوال النجاسة. فإذا كان النجاسة وقعت على الكم, على كم ثوبه, يعلم هذا لكن نسي في أي جزء من الكم, يمكن في الأول يمكن في الوسط يمكن في الأخير, يقول العلماء يغسل الكم كله. إذا كان يعرف أنه اليمين غسل اليمين كله, وإذا نسي أيضا هل هو اليمين أو اليسار قالوا يغسل الكمين, لأنه بهذا يتيقن أن النجاسة زالت. فإن نسي الموضع بالكلية لا يدري في أي مكان يقولون يغسله كله, يغسله كله. فمن تيقن النجاسة في الثوب وشك في موطنها يغسل ما يتيقن به زوال النجاسة. هذه أهم المسائل التي تورد في هذا القسم, وبهذا نكون بحمد الله عز وجل قد أحطنا بما يذكره العلماء في هذا القسم, سواء ما أشار إلى المصنف أو لم يشر إليه المصنف. ثم نبدأ بما يورد على ما ذكرناه في هذا يعني القسم, وأبدأ أنا بإيرادين. الإيراد الأول, يقول بعض الإخوة إنكم سلمتم أن الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته. عندما عرفتم سلمتم للمصنف أن الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته. والطاهر الذي يقول الجمهور إنه طاهر خارج عن أصل خلقته، فإما أن تسلموا بالتعريف فتسلموا بالتقسيم، وإما أن تردوا التعريف. واضح يا إخوة؟ المورد يورد علينا يقول المصنف عرف الطهور بأنه الباقي على أصل خلقته وأنتم رضيتم ما نقضتم التعريف، والطهور خارج عن أصل خلقته، الطاهر خارج عن أصل خلقته وأنتم تقولون إن الطاهر طهور. فإما أن تتركوا القسمة الثنائية إلى القسمة الثلاثية، وإما أن تبطلوا التعريف. فقل إن مراد العلماء بالباقي على أصل خلقته أحد أمرين: الأمر الأول الباقي على أصل هيئته، على أصل هيئته التي نزل بها، وهذا هو مراد الجمهور. والأمر الثاني أن المراد به الباقي على أصل خلقته في أثره في غيره، في أثره في غيره، وهو كونه مطهرا لغيره، وهو كونه مطهرا لغيره، وهذا هو مراد القائلين بالقسمة الثنائية، وهو الصحيح، وهو الصحيح من المعنى. لماذا؟ لأنه لو خرج الماء على غير أصل هيئته المعتادة المعروف أن الماء في أصل هيئته المعتادة أنه حلو، حلو، فلو خرج مرا علقما لا يمكن أن يشرب، حفرت بئرا فوجدته مرا، هذا خرج عن هيئته المعتادة، لكن الجمهور يقولون هو طهور. لو وجدته مالحا الجمهور يقولون هو طهور. لو وجدته منتنا له رائحة كريهة الجمهور يقولون هو طهور. إذا خرج عن أصل هيئته المعتادة ولم يخرجه ذلك عن كونه طهورا. كذلك المتغير بطول المكث، بطول مكثه تغيرت رائحته، الجمهور يقولون إنه طهور. إذا ليست العبرة هي التغير عن الهيئة، وإنما العبرة هي التغير عن الأثر في الغير. فنقول إن الطهور هو الباقي على أصل خلقته، أي في أثره في غيره. فإذا لم يدل دليل على أنه منتقل من الطهورية التي هي التطهير للغير بقي على أصل الخلقة، هذا شيء. الأمر الثاني، قال بعض الإخوة أنتم رجحتم في مسألة لا نحتاج إليها في القسمة الثنائية، أنتم رجحتم في مسألة لا نحتاج إليها في القسمة الثنائية. قلنا ما هي هذه المسألة؟ قال إذا اشتبه الطهور بالنجس. تذكرون المسألة؟ إذا اشتبه الطهور بالنجس، قال عندنا ونحن نرجح أن النجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لا ترد هذه المسألة. لماذا؟ قال لأنه إما أن الماء تغير بالنجاسة فلا يوجد الاشتباه، وإما أنه لم يتغير فلا توجد النجاسة. عندنا إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس، واشتبه النجس بالطهور. يقول بعض هو يقول بعض الإخوة هذه المسألة لا ترد عندنا، لأنه إما أن يكون الإناء النجس قد تغير بالنجاسة فلا يوجد الاشتباه، وإما أن يكون غير متغير فلا توجد النجاسة. أقول بلى في قسم ذلك، وهو أن يوجد التغير في الاثنين لكن في أحدهما بالنجاسة وبالآخر بطاهر. لو وقع بول في إناء صغير فصر لونه، ووقع زعفران في الإناء الثاني فصر لونه، وغبت عن الإناءين ثم جئت فوجدت هذا مصفر اللون وهذا مصفر اللون ولم تدري أي الإناءين تغير بالبول، جزءا من الزعفران او شيء من هذا يدلك. فان لم تجد ترد المسألة التي ذكرناها. نعم. طيب ساجيب على السؤالين ثم نفتح الباب حتى يكون الحوار يعني بيننا. الاخ يقول هل تؤثر النجاسة الكثيرة على ماء البحر؟ كان أحد الفقهاء يقول لطلابه رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل فشرب، وذهب إلى بغداد وجاء فيقول لهم رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل فشرب. هذا إشكال، الشيخ ثقة ما يكذب، والصنم لا يشرب، والشيخ صادق، لو عطش الصنم لنزل والصنم لا يعطش إذن لا ينزل. رأيت صنما على نهر دجلة إذا عطش نزل، وهو والله كذلك لو عطش لنزل لكنه لا يعطش فلا ينزل. ونحن نقول كذلك هنا، إذا تأثر البحر بالنجاسة تنجس ولا يتأثر ولا يتأثر، كذلك الأنهار. أخي يقول هل يأثم من صلى بثوب النجس مع علمه أنه نجس؟ نقول هذا خالف الشرع ولم يخالف الشرع، خالف الشرع، وما دام انه خالف الشرع وهو يعلم انه نجس من غير ضروره فانه ياثم، اما اذا كان لضروره دعت الى هذا فانه لا ياثم، مثل ما لو لم يكن عنده ثوب اخر فانه في هذه الحال يشرع له ان يصلي فيه. نعم. طيب يا اخي، من عنده ايراد على العبارات او المسائل يعني يطرح هذا. نعم. نعم. التصريف يسلط على البحر ويكون له يعني رائحة، فهل يتوضأ من يعني ماء البحر؟ نقول ماء البحر لا تتغير رائحته، هذه رائحة الرائحة المحيطة، لكن لو أخذت ماء البحر وشممته أو أخذته في إناء وذهبت به إلى مكان يعني آخر بعيد عن هذه المنطقة لا تجد تغيرا في رائحته، وهذا معروف، هذا معروف. فالماء الجاري الكثير مثل البحر لا يتغير بمثل هذا، وإن كثرت يعني وإن كثر ما يدخن في البحر، ففي هذه الحال نقول لو حملت الماء وذهبت به إلى مكان بعيد فإنه بالتجربة تجد أن الرائحة ليست موجودة في الماء، فهذه الرائحة نتيجة الأنابيب الموجودة لا نتيجة التأثر. هنا في أسئلة بعضها يعني سيأتي إن شاء الله، وبعضها يعني رحمك الله فيما يتعلق بإزالة النجاسة سيأتي، وهنا سؤالان يتعلقان بهذا. الأخ يقول: ما رأيكم في من يفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وما مستندهم في ذلك؟ هذا يعني سيأتي إن شاء الله في مسألة إزالة النجاسة، سيأتي إن شاء الله فيما يذكره المصنف في مسألة إزالة النجاسة وسنعلق عليه. كذلك الماء المتغير بطاهر. يقول: لما ترد على من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام بأن الله جعل من خصائص هذه الأمة أن جعل لها الأرض التراب طهورا كما في الأحاديث، فكان التراب يعني طهورا لنا ولغيرنا طاهر، فقال يدل هذا على تقسيم المياه إلى ثلاثة يعني أقسام. أولا نقول يعني هذا خارج المسألة، لأن المسألة في المياه، المسألة في المياه وليست في يعني التراب، والمقصود بالطهور في التراب يعني الطاهر، أنه طاهر ومطهر لغيره، فهذا ليس في المسألة، وإنما هو نقل للمسألة من مسألة إلى مسألة، وهذا لا يصح في مقام الاحتجاج إلا إذا بين وجه الإيراد، يعني إذا بين أنه لا ينفك عن الإيراد في المسألتين. أما ها هنا فالمسألة منفكة في الأحكام وفي الأسماء، أما الأسماء فهذا تراب وهذا ماء بالاتفاق، وأما في الأحكام فطهورية الماء غير طهورية التراب، فطهورية التراب محل خلاف، هل هي رافعة أو مزيلة كما سيأتي إن شاء الله، وطهورية الماء متفق يعني على أنها تزيل النجاسة، هل التيمم مبيح أو رافع بخلاف طهورية الماء. كذلك طهورية التراب يعني لها صفة، يتطهر الإنسان بالتراب على صفة، ويتطهر بالماء على صفة، في الأحكام، فلا يصح أن يورد هذا على هذا. يقول الأخ: إذا كان يوجد ماء قليل ووردت عليه نجاسة قليلة ولم تغير أحد أوصافه، فهل يرفع الحدث به أم لا؟ نقول: نعم يرفع به الحدث إذا لم يتغير يقينا، فلم تتغير رائحته ولم يتغير لونه ولم يتغير طعمه، فإنه يعني يبقى طهورا، لكن بعد تحقق هذا، وإن كان الأفضل يعني تركه كما قلنا. يقول: ما ضابط التغير بنجاسة والتغير بطاهر؟ هل هو مطلق التغير ام التغير الكامل؟ هو تغير باحد الاوصاف الثلاثة، اما ان يتغير اللون، واما ان يتغير الرائحة، او اما ان يتغير الطعم، فاذا حصل هذا التغير وقع الحكم. هذا سيأتي كل ما سيأتي. نعم. نعم. نعم. ونجحنا أن الوضوء لا يصح. نعم. ورد الحد تجربة. نعم. الجمهور أن يعترضوا فيقولوا يعني الصلاة من أمرنا، وإنما الذي ليس من أمر من أمرنا هو الأصل، فله صلاته صح ويكون آثما من حيث الأصل، لأنه لم يرد لنا نص يقول لا تتوقف بما هو المقصود، وإنما ورد النهي عن الأصل المطلقة. كيف يجب أن نقول؟ نعم، هذا الإيراد إنما يرد لو كانت الجهة منفكة، لو كانت الجهة منفكة مثل الأرض المغصوبة، مثل الأرض المغصوبة، كون الإنسان يصلي في الأرض المغصوبة الذي يختاره كثير من المحققين أن الصلاة صحيحة ويأثم لغصب الأرض، والجهة هنا منفكة من جهتين، من جهة أن البقعة ليست شرطا في الصلاة، أن البقعة ليست شرطا في الصلاة، يعني يمكن أن يصلي الإنسان على هذه الأرض، ويمكن أن يصلي على أرض أخرى، يمكن أن يصلي على الأرض، ويمكن أن يصلي في علو ونحو هذا. والأمر الثاني أنها ليست ملازمة لكل الصلاة، ليست ملازمة لكل الصلاة، فيحدث يعني الركوع ويحدث السجود ونحو هذا بغير يعني الأرض. بخلاف الماء، الماء أو الطهارة يعني ملازمة وليست منفكة، ليست منفكة، فكل حركة يفعلها بالماء في الطهارة هي يعني واقعة بالماء المغصوب من أولها إلى إن الماء الشرط. ففرق بين المسألتين، الفرق يعني العلماء يقولون إما أن يرد النهي على ذات الشيء، وإما أن يرد على وصفه الملازم، وإما أن يرد على وصفه المنفك. إما أن يرد النهي على ذات الشيء يعني منهى عن ذات الشيء كقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل، فنهينا عن قربان الصلاة إذا كان الإنسان جنبا، هذا على ذات الشيء، وقد يكون على وصفه الملازم مثل ما ذكرنا نحن في مسألة الماء، وقد يكون على وصفه المنفك مثل ما تورد في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم. شكرا. يفعلنا فرور بعض السكر تحلل فيه. نعم. هل هذا فرور بالطاقة؟ إذا وقع سكر في الماء وتحلل فيه هل يخرجه عن كونه ماء أو لا يخرجه؟ إن كان الذي وقع به لا يخرجه عن كونه ماء فإن تأتي المسألة هل يخرج إلى كونه طاهرا أم يبقى طهورا، والصواب أنه يبقى طهورا. وإن كان كثيرا يخرجه عن كونه ماء بحيث لا يسمى ماء بإطلاق فإنه ينتقل من كونه ماء بالكلية، ينتقل إلى كونه مائعا آخر. تغير يسير في أي شيء إذا كان بطاهر؟ لا، نحن نقول إن الماء إذا تغير بطاهر مطلقا يبقى طهورا بخلاف الجمهور الذين يرون أنه إذا تغير بطاهر ينتقل إلى كونه طاهرا. نعم. فالعبرة عندنا بكونه ماء، يعني نحن ننظر إلى وصفين، أولا أن يبقى ماء، ثانيا أن لا يكون المغير نجسا، فإن بقي ماء ولم يكن المغير نجسا بقي عندنا طهورا. عندما ذكرنا ماء الطهور نعم قلنا أن الشيخ رحمه الله أو صاحب المسجد ذكر أنه فائدتين. الأولى أن كلما وثق الأصل بالدليل فإنه لا يحتاج إلى دليل جديد. نعم. إن جاء دليل قواه إلا كفر. نعم. والفائدة الثانية أن الأصل هو ميزان مسائل. كما وثقه فهو صحيح. نعم. ثم حكم الفائدتين تعلمها واحدة. لا. هي أولا يعني ميزان. ميزان يوزن به القول الصحيح من غيره. ثانيا المطالبة بالدليل. المطالبة بالدليل يعني مثل الضوء الكاشف. والثاني من يطالب بالدليل عند الخصومة. يقول الأخ إذا اختلط طهور بنجس فلماذا لا نقول يتوضأ من كليهما ويصلي صلاة واحدة؟ يقول اشتبه الطهور بالنجس كما قلنا. يقول لما لا يصلي لما لا يتوضأ من كليهما؟ لما لا يتوضأ من كليهما؟ يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا ويصلي بصلاة واحدة. طيب نقول له ما الذي يدرينا أنه في الثانية توضأ بالطهور؟ توضأ الآن من هذا الإناء وتوضأ من الإناء الثاني، ما الذي يدرينا أنه توضأ الثانية من الطهور؟ يمكن الثانية هي النجسة، يمكن أن الثانية هي النجسة، ثم إنه ينجس نفسه بيقين ويشك في الطهارة. لا شك أن نتيقن أنه نجس عضوه لكن نشك في الطهارة، لأن النجاسة الآن متيقنة، أخذ شيء من الماء غسل يده ثم مرة أخرى وغسل يده، تيقن الآن أن اليد تنجست في أحد الحالين ونشك في الطهارة، ولذا لم يقل العلماء إنه يتوضأ منهما معا، إنما قالوا هذا عند الجمهور في مسألة وأنا عرضت عنها لأنها لا نتطرق إليها ولا ترد علينا، إذا شك في الطهور والطاهر قالوا يأخذ من هذا غربة ومن هذا غرفة، لأنه هنا ليس هنا يعني نجاسة. كل ما يتعلق يا أخوة بإزالة النجاسة سيأتي، كل ما يتعلق بإزالة النجاسة سيأتي إن شاء الله. يعني بعض الأخوة يسأل هل تجوز هل تزال النجاسة بالعصير، هل تزال النجاسة بكذا، هل تزال؟ نحن وضعنا قاعدة عامة لكن سيأتي إن شاء الله يعني الكلام بالتفصيل. وقلنا إن المطلوب شرعا في النجاسات قلع العين، فإذا قلعت العين حصل المقصود على الصحيح، وإلا فالجمهور يشترطون أن يكون القالع ماء، لكن الصحيح أنه إذا انقلع العين صح. لو وضع الإنسان بنزين، لو وضع كلوريكس، لو وضع لو وضع لو وضع وزالت النجاسة، الصواب من أقوال العلم أنها تزول، وسيأتي إن شاء الله هذا في تعليقنا على كلام يعني المصنف. الشيخ المصنف وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما تجوز به الطهارة لم يتحرر. نعم. تحري هو الاجتهاد، تحري هو الاجتهاد بطلب العلامات الدالة، بطلب العلامات الدالة حتى يغلب على ظنه أحد الأمرين. فيقول المصنف إذا اشتبه الطهور بالنجس لا يتحرى ولا يجتهد، بل يعدل إلى التيمم، ولا يشترط أيضا الإراقة. إذا وضع الورقة أدم من عادة البصر هل ينقل معني الطهورية؟ كيف؟ إذا وضع الورقة أدم من عادة البصر نعم ينقل معني الطهورية؟ نعم ينقل إلى قوله طاهرا عند الجمهور، والصحيح أنه يبقى على الطهورية لأن هذا ليس بنجس، ليس بنجس. يقول يعني هذه تقررت إن تغير أحد أوصاف الماء بطاهر يسير فهل يؤثر هذا في كونه طهورا؟ هذا تقدم في كلام المصنف بالنسبة للقائلين بأنه قسمة ثلاثية، أما القائلون بالقسمة الثنائية فيبقى على كونه طهورا. يقول الأخ ما هي الجلالة؟ قد وردت في عبارة المصنف الجلالة هي التي تأكل النجاسات، هي التي تأكل النجاسات، الدابة إذا كانت تأكل النجاسات فيعني مثل الدجاج مثلا إذا كان يأكل النجاسات كعذرة بني آدم، ومثل الأغنام إذا كانت تأكل الأشياء النجسة ونحو هذا، فالجلالة هي هذه التي تأكل النجاسات من الدواب. وعند الجمهور يكره أكلها قبل زوال ما أكلته، يكره أكلها قبل زوال ما أكلته، وقالوا إنها تحبس يعني 40 يوما، تحبس 40 يوما ثم يعني تذبح ويجوز أكلها بغير كراهة. ومن أهل العلم من يقول إنها يعني يحرم أكلها حتى يزول ما أكلته، وبعض أهل العلم يقول لا حد للوقت الذي تحبس فيه، والمسألة دائرة على يعني حديث ورد في هذا. يقول الأخ إذا وجدت نجاسة في ثوب ما أو فراش ما مثل البول، وهذه النجاسة ناشفة، هل تؤثر في الصلاة؟ أما التأثير في الصلاة فنعم، يشترط لصحة الصلاة أن تكون البقعة طاهرة، وأن يكون البدن طاهرا، وأن يكون الثوب طاهرا. فإذا وجدت النجاسة في الفراش الذي تصلي عليه فالبقعة ليست طاهرة، وإذا وجدت النجاسة في الثوب الذي تصلي به فالثوب ليس طاهرا. لكن يبقى هل يجب على الإنسان أن يغسل العضو الذي أصاب هذه النجاسة الجافة؟ يعني وقعت نجاسة على الأرض ومر الإنسان بها مشى عليها يقينا، فهل يجب عليه أن يغسل رجله؟ يقول العلماء إن كانت رجله مبتلة وجب عليه غسلها، لأنه عندما مر يكون يعني حرك النجاسة للبلل، تتحرك النجاسة فتنتقل إلى رجله فيجب عليه أن يغسل رجله. أما إذا كانت رجله جافة وكانت النجاسة جافة فهذا لا يؤثر فيه ولا يلزمه أن يعني رجله. نعم. الملح الجبلي هو الذي نسميه الآن بالملح، حكمه أنه متغير بطاهر، متغير بطاهر، ففي المذهب يصبح طاهرا، يصبح طاهرا بخلاف الملح المائي. قول رحمه الله يقطع عن يسير في أي نقطة؟ يقول في الحديث إذا توضأ الكاد يحتفلون على وضوئه ويخفى عن يسيره، فهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضأون من الأقدام. نعم، يعفى عن اليسير الذي يقع في الماء الطهور مثلا مما يعني يتوضأ به، لأنه هذا قلت أنا في الدرس إن هذا جواب عن إيراد، لأنه يورد عليه أنه لازم من لازم الوضوء في الأواني أن يسقط شيء منها أثناء الوضوء، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يتركون الآنية من أجل هذا. فقال حتى لا نورد عليه هذا قال يرفع عن يسيره كأنه افترض ورد. فقال هذا يسير وهو معفو عنه. من شيخه ما تسقط من الأعضاء. نعم نعم. يقول إذا تغير الماء واختلط بشيء طاهر كيف يسمى هذا عند الذين يقسمون الماء إلى قسمين طهور أو نجس؟ نقول يقولون هذا المغير إما أن يبقى معه الماء ماء وإما أن ينقلب عن كونه ماء. فإن انقلب عن كونه ماء خرج عن المسألة وإن بقي ماء فهو ماء يتطهر به وهذا مقتضى الأدلة. ومن أخرجه عن هذا فعليه الدليل. يقول الأخ في الفقه كيف نعرف أن المسألة مجمع عليها؟ في الفقه هناك ما يسمى بالإجماع وهناك ما يسمى بمظنة الإجماع. أما الإجماع فهو ما نص عليه العلماء بأن قيل أجمع على كذا أو أجمع العلماء على كذا ولم يعرف له ناقض ولم يعرف له ناقض فيكون نص على نقل الإجماع. فينقل أحيانا ابن قدامة الإجماع يقول أجمعوا على هذا وينقل أحيانا النووي الإجماع وإن كان إجماعات النووي يعني لا يلتفت فيها إلى قول الظاهرية لا يلتفت فيها إلى قول الظاهرية. ولذا في الغالب يعني على إجماعات النووي أنها تكون منقوضة أنها تكون منقوضة لأنه لا يعد الظاهرية من الفقهاء ولذا لا يلتفت إليهم في نقل الإجماع. وكذلك ابن عبد البر إذا نقل الإجماع ونص عليه فهذا إجماع فهو معتبر ما لم ينقض لأن يعرف في المسألة خلاف معتبر. وأما مظنة الإجماع فهي بأمرين. الأمر الأول يعني أن ينقل أو أن ينفى العلم بالخلاف أن ينفى العلم بالخلاف يعني أن يقول أحد العلماء لا أعلم فيه خلافا أو لا أعلم فيه مخالفا فهذا مظنة إجماع وليس إجماع وليس إجماعا. والأمر الثاني بالتتبع. لو تتبعنا في كتب أهل العلم ولم نجد أقوالا في المسألة إلا قولا واحدا فهنا نظن الاتفاق ولا يجزم فيه بالإجماع. شكرا على هذا على طالب العلم كل مسألة يكون تمر فيه يكون فيها أجمع العلماء عليه حسب الجديد. لا قلنا إن ما نص فيه العلماء على الإجماع فهو إجماع ما لم يعلم فيه ناقض. فإذا قالوا أجمعوا في الأصل الإجماع إلا إذا علمت بوجود الناقض إلا إذا كان العالم معروفا يعني بالتساهل أو بترك بعض الفقهاء كما قلنا مثلا النووي يحتاج إجماعاته أن ينظر فيها إلى قول الظاهرية لأن الصواب أن الظاهرية كغيرهم من العلماء كغيرهم من العلماء. فإن كان لهم مدرك في المسألة فخلافه معتبر وإن لم يكن لهم مدرك في المسألة فلا يعتبر خلافهم كغيرهم يعني هم يعني يشنعون على داود الظاهري يقولون إنه ليس بفقيه لأنه يقول إن الإنسان منهي عن أن يبول في الماء الراكد مباشرة، لكن لو بال في إناء وصبه لا بأس به. يقولون هذا ليس يعني ليس فقها، وما دام أنه كذلك فيعني لا يعتبر رأي الظاهرية في خرق الإجماع. السبكي يعني قال إن داود الظاهري فقيه، وإنه إذا شن عليه بمسألة فلا يعني هذا أن فقهه يسقط. هذا الإنصاف، لأنه لو كان فقه الناس يسقط بالتشريع بمسألة لسقط فقه معظم من ينسبون إلى الفقه ولسيما من المتأخرين. وإني لا أعجب يعني كيف يقال باعتبار قول أهل الرأي الذين يعني قد يعتمدون على الرأي مجردا في مقابل النصوص، ولا يقال باعتبار يعني الذين يرون الأخذ بظواهر النصوص. يعني لو كنا نريد أن نأخذ بالتشريع، فالذين يقولون مثلا في في في في في في الذكر أنه لا ينقض الوضوء، ويقولون يعني طويل مشقوق أشبه البوق فلا ينقض الوضوء، يعني هؤلاء يعني يأتون بهذا القياس قياس الفاسد ويجعلون في مقابل يعني نصوص، ولا شك أن هذا فيه شناعة، لا شك أن فيه يعني شناعة. كذلك الذين يقولون مثلا في مسألة الإمامة إذا يعني اجتمع من يستحقون الإمامة، يقولون يعني بعضهم يعني في الترجيحات يقولون أجملهم زوجة وما أدري كذا وأشياء لا يمكن أن تقول. وكذلك يعني من يقول مثلا يعني من انشط عضوه نصفين فأدخل نصفا في امرأة ونصفا آخر في، يعني المسائل لو كانت المسألة في الاعتبار بالقول بالتشريع لكان هناك الكثير، لكن الصواب أن ما يخرق الإجماع ينظر فيه إلى مدرك القائل، فإن كان مدركه ساقطا لا عبرة به فلا اعتداد بقوله سواء كان من الظاهرية أو من غير الظاهرية، وإن كان مدركه له وجه خرق الإجماع وبقيت المسألة مسألة ترجيح. كيف؟ نعم. لا هي يعني مضبوطة بالقرب، والقرب اليوم يعني معروفة، والقرب اليوم معروفة يبقى عليه. يقول لك ذكرتم أن إزالة الخبث بزمزم مكروه، علما أن أهل مكة في زمنهم لم يكن لهم مصدر مائي إلا زمزم، فلا يبعد أن كانوا يستعملونه بإزالة الخبث. نرجو التعليق. هذه تحتاج إثبات أن أهل مكة لم يكن عندهم يعني إلا زمزم، وإذا أثبت هذا قلنا هذا مقام ضرورة وليس مقام الضرورة كغيره، فالأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يكون الكلام صحيحا بل عندهم مياه أخرى فلا يشكل على ما ذكرناه، والأمر الثاني أن يكون الكلام صحيحا فلا ماء عندهم إلا زمزم فيكون مقام ضرورة أو حاجة. وقد قدمت سابقا أن قاعدة أهل العلم أن الحاجة تسقط الكراهة، تسقط الكراهة، فلو فرضنا أن الإنسان ليس معه إلا زمزم واحتاج لإزالة الخبث نقول يزيل الخبث بلا كراهة، فلا إشكال في هذا. نعم. Thank you. والنتيجة؟ نعم. قلنا هذا الأثر صريح في التحريم، لا أحلها لمغتسل، ولم يؤخذ بصراحته في التحريم لأنه نفي الحل، نفي للحل، ونفي الحل لا يطلق على الكراهة، نفي الحل لا يطلق على الكراهة. فإذا لم يؤخذ بصريحه فمن باب أولى أن لا يؤخذ يعني بغيره. لم يقل أحد بالتحريم، لم يقل أحد بالتحريم، إنما احتج به الإمام أحمد على الكراهة. وقلنا أنه في هذه الحال يعني هذا لم يؤخذ بصريحه في التحريم فلا يؤخذ بما بغيره، فلا يؤخذ بغيره. ثم النووي قال عن هذا الأثر، قال يعني لا يصح، وإنما قائله يعني عبد المطلب نووي في المجموع، قال إنه لا يصح وإنما قائله يعني عبد المطلب، لكن كما قلنا هو موجود في المصنف. نعم. قلت هذا يعني موجود في المصنف عن العباس، وإن كان النووي يقول إنه عن يعني عبد المطلب، وينفي أن العباس يعني قد قاله. نعم، لكن بالنسبة لعبد المطلب لا يرد عندنا لأنه ليس في مقام الاحتجاج. يبقى قضية أنه عن العباس وعن عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما. في هذه الحال نقول هذا الأثر يعني صريح في التحريم ولم يؤخذ به، فلا يؤخذ به في ما لا يدل عليه، ما لا يدل عليه. الأثر عليه إيرادات، حتى أن بعض أهل العلم قال المقصود به يعني عند الازدحام، فأن بعض أهل العلم قال المقصود به عند الازدحام، يعني إذا كان الناس بحاجة إليه ويعني يحتاجون إلى الشرب، كما هو واقع القصة، كما هو واقع القصة، فإنه يترك الاغتسال إلى غيره ويشرب منه، ويشرب منه. فبعض العلم يقول المقصود به هذا في الواقع، يعني إذا كان المسألة مثلا ازدحام الحجاج، ما يأتي إنسان مثلا يغتسل والناس بحاجة أن تشرب منه، في هذه الحال يقولون مراده لا حل لمغتسل في هذه الحال، ويحتجون بهذا. لكن على كل حال الأثر في الاستدلال به يعني أوجه كثيرة ترد عليه. يعني هذا السؤال أجبنا عليه في السابق. يعني الرشوة هي ما يدفعه الإنسان إلى غيره على وجه لا يحل، ما يدفعه الإنسان إلى غيره على وجه لا يحل، مثل كون الإنسان يدفع المال للموظف ليقدمه في ترتيب مثلا، أو ليعطيه يعني حقه الذي يعني يستحقه، يعني الإنسان مثلا يستحق الشيء بعد شهر فيعطي الموظف ليعطيه الآن، فهذا يعني رشوة. وإن كان الإنسان لا يتوصل به إلى باطل، لا يتوصل به إلى باطل، كذلك ما يعطيه الإنسان إلى الموظف من غير سابق إعطاء قبل الوظيفة، حتى لو لم يظهر فيه قصد، حتى لو لم يظهر فيه قصد، يعني مثلا إنسان والله تولى إدارة مدرسة فأصبح بعض الناس يعطيه هدايا في مقابل هذا، هذا يدخل عند أهل العلم في الرشوة، يدخل عند أهل العلم في الرشوة لأنه على وجه لا يحل. الشيخ المحذور شيخ إذا أعطاه مال مقدما يدفعه إلى في شهر، المحذور أين هو؟ المحذور في دفع المال، محذور في دفع المال، لأن دفع المال هذا يعني في ذاته رشوة، لأن هذا إن كان من عمله فلا يجوز أن يأخذ عليه، وإن كان للشفاعة فلا يجوز أن يأخذ عليه، لأن أهل العلم يقررون أن الشفاعة لا يجوز أن يؤخذ عليها يعني المال، ومن شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليها هدية فقبلها فقد اقتحم باب من أبواب الربا. فيقولون إن الإنسان الآن لا يخلو من حاله، إما أن يكون من أجل وظيفته فلا يجوز أن يأخذ مقابله المال، وإما أن يكون من أجل شفاعته فلا يجوز أن يأخذ في مقابلها يعني المال. أوراق كثيرة. نعم. يعني هذا قدره بعضهم، يعني أفرغ القرب فقدروه بهذا. طيب بس هذا الأخ يقول يعني كان الحكم عند اشتباه المياه الطاهرة بالنجس قاطلة بجامع اليقين، طيب ماذا يصنع؟ يتيمم من أجل الثياب؟ يعني في المياه عنده بدل يتيقن منه وهو التيمم، لكن في الثياب يعني كلها نفس المسألة يعني بعض الناس. سبق هذا وذكرنا انه مكروه، انه يعني مكروه، ان بعض العلم يقول لا، الزرع يعني يغير الماء من طبيعته مفهوم المخالفة، يعني ضابط العمل به أن لا يظهر لذكر القيد فائدة إلا خلاف الحكم، فإن ظهر لذكر القيد فائدة أخرى فإنه لا يعمل بمفهوم المخالفة. أن ما دون قلتين إذا وقعت فيه نجاسة يحمل الخبث، وهذا يحتمل ما يحتمل في المفهوم أنه طاهر. تغير مستقيم بأنه بدون قلتين لأنه ينفق لذلك يحمل الحديث قلتين. نعم طيب، وجه الإشهاد كيف أحيانا هذا؟ ذلك نفسه يعني يرد على الذي يقول الشرعيه قبل مقولتين. لا ما يظهر هذا ما يظهر هذا وإنما الذي يرد الماء طهور لا ينجشه شيء. يقول الأفضل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر ابن حجر رحمه الله أن الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى حاجته وهو متوجه إلى مزدلفة هو ماء زمزم. وما الدليل على كراهة استعمال زمزم في إزالة النجاسة؟ أما هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر فلم يثبت يعني لم يرد بإسناد ثابت هذا وإنما هو احتمال. وأما الدليل على الكراهة فهو للحاجة يعني الدليل هو الحاجة إلى زمزم فإذا كان الإنسان عنده ماء زمزم وعنده غيره فإنه يكره أن يستعمل ماء زمزم في إزالة النجاسة لأن زمزم ماء يعني مبارك يأخذه للشرب وغيره ويستعمل غيره. أما إذا لم يوجد غيره فلا تراها يعني إذا لم يوجد غيره إنسان يعني يحتاج أن يزيل النجاسة وليس عنده ماء إلا ماء زمزم فلا كراهة. متى نقول بالكراهة؟ في حالة واحدة وهي إذا كان عند الإنسان ماء من غير زمزم وماء من زمزم وأراد إزالة النجاسة فإن نقول يكره أن تدع الماء المعتاد إلى زمزم لأن في هذا يعني تركا لما هو يعني لا يحتاج إليه في الشرب إلى ما يحتاج إليه في الشرب وهذا وجه يعني الكراهة ها إيه لكن يبقى القضية بالنسبة لإزالة يعني النجاسة أن هذا في شيء من المدافعة مع بركة ذات الماء في إزالة النجاسة بخلاف الوضوء فإنه يعني عبادة بذاتها. ويعني قد توضأ يعني الصحابة بالماء المبارك وهو الماء النابع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى الوضوء خارجا. يعني نحن لو جاءنا دليل كدليل الوضوء لما احتجنا إلى هذا الكلام. يعني لو جاءنا دليل في إزالة النجاسة أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أزالوا النجاسة بماء زمزم لما احتجنا إلى هذا يعني الكلام. مثل الوضوء لا شك في أنه يجوز من غير كراهة لثبوت الوضوء بالماء المبارك لكن يبقى مسألة إزالة النجاسة هي التي يعني جاء فيها يعني هذا الكلام. والمسألة محتملة للقول بالكراهة والقول يعني بالإباحة ليس فيها يعني نص يعتمد عليه. هذه العبارة نسيت أن أعلق عليها في الكتاب وهي من اشتبهت عليه أخته بأجنبيات. يعني إذا اشتبه الحلال بالحرام اشتباها محصورا فإنه يغلب جانب الحرام. مثلا رضعت امرأة من أمه رضاعا معلوما من قرية معلومة ونسي عينها متيقن أن امرأة من هذه القرية أخته من الرضاعة، لكن من هي الله أعلم، نسي، يمكن ماتت أمه مثلا أو نسيت عين الفتاة. في هذه الحال يقول العلماء يجتنبهن جميعا، يغلب جانب الحرام. وقولهم محصورات هذا احتراز مما لو لم يكن الاشتباه محصورا، كما لو تيقن أن امرأة رضعت من أمه ولا يعلم من أي بقاع الدنيا هي. نعم، لا شك أن امرأة من نساء العالمين رضعت من أمه، لكن من هي لا يعرف، لا يقال في هذه الحال يغلب جانب الحرام، لأنه بهذا ينسد عليه باب الحلال، وإنما يكون هذا إذا كان الاشتباه يعني محصورا. لعلنا نقف يعني هنا، وإن شاء الله لعلنا نقف في الدروس نظرا لقرب وقت الاختبارات بالنسبة للإخوة، لأنه لا يبقى معنا لو شئنا أن نمدد إلا الأسبوع القادم، لا يحسن أن ندخل في باب يعني الآنية ثم يعني نقطعه، وسنعود إن شاء الله عز وجل إلى الدروس في أول العام الدراسي القادم إن شاء الله عز وجل، وسيكون الدرس إما في يومين أو ثلاثة إن شاء الله على حسب يعني حال الإخوة مع دروسهم، حتى نستطيع أن نقطع به إن شاء الله يعني جزءا. وسيبدأ الدرس إن شاء الله عز وجل في الأسبوع الثاني من الدراسة، في الأسبوع الثاني من الدراسة سنبدأ إن شاء الله بالسبت، وإذا اجتمعنا إن شاء الله عز وجل نتشاور فيما بيننا على الأيام يعني الأخرى التي يكون فيها الدرس. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.